وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك وجزاك خيرا. يقول: أريد أن أعتمر لوالدي المتوفى من مسجد التنعيم بعد قضاء عمرتي، ما قولكم؟ هذا ليس مشروعا. أقول لك: ليس مشروعا أن يعني تخرج من الحرم بعد أداء عمرتك إلى التنعيم لتأتي بعمرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا الذين معه في حجة الوداع، فقط هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها رفضت عمرتها المفردة وأهلت بالحج، فأرادت بعد الحج أن تأتي بعمرة مفردة كصويحباتها، وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها هممهم متوفرة أن ينقلوا لنا لو أن عبد الرحمن أحرم بالعمرة، لكن لم ينقلوا لنا ذلك، فدل على أن عبد الرحمن لم يحرم اكتفاء بعمرته الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، واقتداء أو امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. أما لو جئت للمدينة بعد عمرتك، أو يعني جئت لغرض للمدينة، تريد زيارة في المدينة، ما هو لغرض أن تكرر العمرة، ثم بدا لك أن تعود فتحرم من أبيار علي، يجوز هذا لأنها سفرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، كل عمرة بسفرة مستقلة، ويقول: خذوا عني مناسككم. في فترة بين العمرة والعمرة ولا ما فيش؟ لابد من فترة منهم. هو المطلوب أن يكون لكل عمرة سفرة مستقلة، كل سفرة مستقلة فقط. أي نعم. أما أنك تترك يعني تضيع الوقت وتخرج من الحرم والصلاة فيه بكم؟ 100,000، وتذهب وتضيع الوقت وتروح للتنعيم في وهو غير مشروع. هذا الشيخ الإمام بن باز رحمه الله ذكر هذا في منسكه، الشيخ ابن عثيمين ذكر هذا في منسكه، وكلهم يقولون إن هذه الصفة غير مشروعة. وعلى كل حال يعني الله المستعان. صبر يا شيخ بنفس الموضوع. تفضل إن شاء الله. طيب السؤال اختصر، أنت تلقي درس ولا تسأل؟ لا. شوف الله يبارك، شوف يقول: خذوا عني مناسككم. شوف اسمع الله يبارك فيك. وقبل الإسلام، ما قبل الإسلام شيء، إن الدين عند الله الإسلام، فدين آدم هو الإسلام. اسمح لي أيضا، الإسلام العام الذي عليه جميع الرسل هو دين الأنبياء كلهم، أما الإسلام الخاص فهو الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم كاملا. وأنت يعني لا أريد منك أن تحاورني بما تستحسنه بعقلك، هات لي أدلة من الكتاب والسنة. لا، الفقه اتركه عنا، فقه النصوص، جيب لي فقه نص. أنت الآن فقه العاطفة فقط. لا يا أخي أنت. على كل حال حصل الخير، بارك الله فيك، اسمح لنا. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول: هل يجوز خطبة امرأة مطلقة وهي لا زالت في العدة؟ لا يجوز، ما تخطبها وهي في العدة، لكن يعني إن عرضت تعريض ليس صريحا ولا تعزم عقدة النكاح، لا تعزم، فهذا نعم مباح. أما أن تقول للنساء أتزوجك أو كذا، لكن تقول: لا تفوتيني، أو أنا راغب في مثلك، مثل هذا الكلام لا بأس. أما ولا تخطبها وهي في العدة، تخطبها وهي في العدة. هل يجوز التصوير بالكاميرا محاضرة علمية أو دروس؟ هو التصوير الأصل فيه التحريم، خاصة إذا وجدت فيه العلة وهي مضاهاة المصور بصورته خلق الله. الذين يضاهئون بخلق الله أشد الناس عذابا، فالأصل فيه التحريم. لكن إذا أصبحت عامة البلوى وأصبح التصوير يعني يحتاج إليه في الدعوة، كما وهذه الصور تزول كما في التلفزيون وغيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه في الماء فيرى صورته في الماء لكنها تزول ليصلح من حاله. والشخص ينظر في المرآة، فالذي في المرآة هي صورة يصلح من حاله. مثل هذه الأمور التي تأتي وتزول لا بأس بها، أو مثل ضبط الشخصية، شخصية مثلا لضبط الأمن ونحوه، أو الضرورة كأن لا تجوز مكان إلا بصورة، أي نعم، فهذا للضرورة يستثنى، أي نعم. و يعني على الإطلاق تصوير من أجل الذكرى وخلاص كل شوي تشوف لك منظر تصور بالكاميرا وتشغل الناس، هذا لا يصلح، لأنه أقل ما فيه أنه عبث. الذكرى هي في القرآن الكريم، صاد والقرآن ذي الذكر، من أضاع القرآن فقد ضاعت ذاكرته. أما الصور والألبوم وكذا هذه ليس فيها كبير فائدة، أي نعم. قد تبقى عندك الصورة وصاحبها ميت، ماذا تنفع؟ هل تخاطبها وتناجيها؟ وربما يدفعك الغلو إلى أن تجعل لها برواز وتعلقها في الحائط، وهذا نوع من الغلو، نسأل الله العفو والعافية. يقول قلت لزوجتي، أو قاله قوله لزوجتي: إذا خرجت من البيت دون إذني تحرمي علي. لم تخرج بدون إذني، طيب الحمد لله حجزتها. هل يوجد شيء في الشرع في هذا؟ كيف يتم الرجوع عن الكلام؟ يعني تكفر عن يمينك، يخرج مخرج اليمين، وأن هذا مخرجه مخرج اليمين، فكأنك حلفت عليها ثم رأيت خيرا منها، أين فتكفر عن يمينك وخلاص. نعم. يقول لي قريب دائم الدعاء يقول بقوله: إن ربنا سيكرمك بجاه سيدنا النبي، فبماذا تنصحونه؟ أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا لهداه. يا أخي تقول إن الله سيكرمك بجاه، لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له جاه، الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن له جاه، يعني له المقام المحمود وله الشفاعة العظمى وله جاه. لكن بجاه هذه الباء هل هي للقسم، أو يعني هل تقسم على الله بمخلوق؟ هذا لا يجوز، محرم، لا يقسم على الله بمخلوق. أو ماذا تكون هذه الباء؟ أو للتبرك مثلا ترى أنها سبب، فيحتاج هذا إلى دليل. هل كان الصحابة وهم خير من تلقى الهدى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقولون هذا الكلام؟ هل يتوسلون بالمخلوقين على الله عز وجل؟ أي نعم، لما جاء الأعرابي وقال: إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، هو لم ينكر الثانية لكن أنكر الأولى، قال: ويحك، إن الله سبحانه وتعالى لا يستشفع به على أحد من خلقه. فهل تقسم على الله بمخلوق بما أكرم به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذا ينافي قول لا إله إلا الله، أي نعم. عليك أن تدعو، يعني قريبك هذا أنصحه أن يدعو لك ويقول يعني: اللهم أكرمه، أي نعم، اللهم أكرمه بحوله وقدرته وكذا، بعزه وسلطانه، يعني يتوسل إلى الله بأسماء الله وصفاته، أي نعم. ويجوز التوسل بالعمل الصالح، لكن بالمخلوقات أي نعم، لأن العمل الصالح ورد في حديث الثلاثة الذين في الغار، فالمصدر أو المرجع هو الشرع. أي نعم، والله أعلم. يقول هل إذا دخلت المسجد في أوقات تكره فيها الصلاة قبل الغروب أو الشروق هل أصلي تحية المسجد أم لا؟ تحية المسجد سنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. عند الغروب يتأكد النهي والشمس تغرب بين قرني شيطان، وعند الشروق يتأكد النهي فالشمس تطلع بين قرني شيطان. فلو جلس أرى أنه الأولى، لكن إذا دخل المسجد وصلى ويحتج من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلا ينكر عليه. أي نعم، ومن جلس لا ينكر عليه، الأمر واسع. يقول يسكن في جدة ويعمل بمكة فهل يقصر ويجمع الصلاة؟ لا، ما دام تسكن في جدة وتعمل بمكة والبناء متصل، ما يعني المسافة ما تجي 80 كيلو، فلا تقصر ولا تجمع، إلا الجمع للحاجة إذا كنت محتاجا للجمع حتى ولو ما سافرت، يعني بك مرض أو بك خوف أو فيه مطر ووحل، فنعم يصح يعني الجمع للحاجة، والحاجة يعني جمع رخصة، والرخصة تفعل عند الحاجة. أما القصر سنة، والسنة تفعل ما دام ما دام الشخص قد اتصف بصفة المسافر أو بصفة المجاهد أو بصفة صبر على هالسؤال. أي الجمع نعم، لا القصر قد سنة، يعني تجمع ولا تقصر في حال المرض، يعني وأنت غير مسافر تحتاج للجمع في حال الخوف، أي نعم في حال المطر والوحل، أي نعم يجمعون المغرب مع يجمعون العشاء مع المغرب، أي نعم أي لا بدون قصر. أي نعم، المدة التي يقصر فيها الصلاة يعني إذا الفقهاء يقولون إذا كان يعني يقيم أكثر من 4 أيام فهو لا يقصر الصلاة، نعم بل يتمها إذا سافر للخارج وهو يرى أنه سيقيم أكثر من 4 أيام فهو غير مسافر فلا يقصر. على هذا السؤال أجل اصبر شوي، ها هو نفس الجواب نعم خلاف السؤال، أجل اصبر علي. هل يجوز أن تدعو الشخص نصراني بالهداية ما دام حي؟ يقول اللهم اهده، نعم ما في بأس، لكن إذا مات ما تقول ما تستغفر له. نعم اللهم اهده، اللهم اهد دوسا وأتي بهم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمشركين. نعم ما دام هو حي نعم تدعو بالهداية. وفيك بارك الله. يقول عندي 25 من هو صاحب السؤال هذا؟ سؤالك هذا اقرأ وش السؤال هذا. يقول عندك كم 25؟ ايش هو؟ يعني عندك 25 سنة ما شاء الله وبدأت في طلب العلم، نعم وتجد لا الحمد لله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولن يخلي الله الأرض من قائم الله بحجته. فالعلم موجود ومحفوظ في الكتاب والسنة، وميسر الذكر لمن ادكر، فلا تخف ولا تستصعب، وقل من جد في شيء يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. نسأل الله التوفيق. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل سكوت العلماء عما يحصل بين الطلبة من التجريد؟ أخي العلماء ما سكتوا، لا نسلم بأن العلماء سكتوا، العلماء ينصحون ويبينون ويؤدون الواجب عليهم، ما سكت العلماء. العالم العامل لا يسكت، والحمد لله لن يخلي الله الأرض من قائم له بحجته. يعني يقول يحصل بين الطلبة من التجريح والتبديع والإلزام بإقرارا. على كل حال ما هو بإجماع سكوتي ولا سكت العلماء.